الحمد لله على ما أعصر كتابك، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في منعمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله الا ونادى مناد في السماء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فمن ذكر في الاسبوع الماضي ذنوبا كثيره وكلنا اصحاب الذنوب، فيلتمس مجالس الذكر، فيلتمس مجالس العلم، فان النبي صلى الله عليه وسلم بان منادي قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنا. توقفنا في المرة السابقة في قصة الأنبياء مع قصة نبي الله يونس، ونبدأ اليوم بعون الله وفضله مع قصة نبي الله موسى. وقصة نبي الله موسى ذكرت في سور كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى. والحقيقة يعني ترددت كثيرا هل أبدأ في قصة نبي الله موسى أم لا، وكلما شرعت في أن أبدأ في قصة نبي الله موسى يحدث حادث. من أكثر السور التي ذكرت في القرآن، من أكثر القصص التي ذكرت في القرآن قصة نبي الله موسى. النبي صلى الله عليه وسلم تعرف على موسى عليه السلام في مكة في أول الدعوة، وظلت معرفة نبي الله موسى تتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم آيات وآيات حتى نهاية بعث النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى بعث في مصر، في نفس الأرض التي نعيش فيها. سيدنا موسى بعث في قوم اسمهم بنو إسرائيل. بني إسرائيل لهم قصص في القرآن كثيرة جدا، يعني من أكثر قصص القرآن قصة بني إسرائيل. وانا اسم بقى قصة بني اسرائيل، احنا تكلمنا عن نبي الله اسرائيل من قبل اللي هو نبي الله يعقوب. هنقسم بني اسرائيل في الفترة اللي قبل موسى اللي هي من اول يوسف عليه السلام اللي هو من بني اسرائيل، من نبي ناس من نبي الله يعقوب يوسف واخواته الاصفار، من هؤلاء الى موسى. دول حقبة من التاريخ، ثم حقبة أخرى من حقب التاريخ موسى في بني إسرائيل، ثم بني إسرائيل بعد نبي الله موسى، وكيف طغت بني إسرائيل، وكيف عاقب الله بني إسرائيل بعد ذلك، وكيف لعنوا بعد أن رفعهم الله في زمن موسى عليه السلام. نصل في قصة موسى عليه السلام، ونتناول هذه الحقبة من التاريخ في حقبة موسى عليه السلام، ومصادر قولنا هي مصادر القرآن والسنة. ذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبي. فأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يتذكر قصة موسى عليه السلام. جمع بعض العلم قصص القرآن التي تناولت قصة موسى عليه السلام. سورة البقرة 13 مرة، سورة آل عمران مرة واحدة، سورة النساء 3 مرات، المائدة 3 مرات، الأنعام 3 مرات، الأعراف 21 مرة، يونس 8 مرات، هود 3 مرات، إبراهيم 3 مرات، الإسراء 3 مرات، الكهف مرتان، مريم مرة واحدة، طه 17 مرة، الأنبياء مرة واحدة، الحج مرة واحدة، المؤمنون مرتان، الفرقان مرة واحدة، الشعراء 8 مرات، النمل 3 مرات، القصص 18 مرة، العنكبوت مرة واحدة، السجدة مرة واحدة، الأحزاب مرتان، الصفات مرتان، غافر 5 مرات، فصلت مرة واحدة، الشورى، الزخرف، الأحقاف، الثاريات، النجم، الصف، النازعات الأعلى، كلها ذكر الله سبحانه وتعالى فيها قصة موسى عليه السلام. 34 سورة من 114 سورة فيها ذكر موسى عليه السلام. يبقى الموضوع محتاج وقفة، يبقى الموضوع له أهمية كبيرة. بداية قبل بعث موسى، وقد قص الله سبحانه وتعالى علينا قصة موسى عليه السلام منذ أن كان رضيع، يعني ربنا سبحانه وتعالى قص علينا قصة موسى عليه السلام منذ أن كان رضيع. ليه؟ كيف صنع الله سبحانه وتعالى موسى على عينه؟ كيف صنع موسى ليهدم سلطان فرعون؟ بداية نقول في عهد يوسف عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان مصر كان فيها ملك وعزيز، صح كده؟ كان فيها ملك وعزيز. وذكر الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف عليه السلام ان يوسف عليه السلام ما اصبح عزيزا مصر، وان يوسف عليه السلام اتى بابيه يعقوب واخوانه من الشام، ثم خلوا له سجدا واغلق المشهد. لم نعرف بعد ذلك كيف او عدد السنين التي اقامت فيها بنو اسرائيل في مصر، غير ان الله سبحانه وتعالى اخبرنا في مشهد اخر في كتابه الكريم ان مصر الان يعيش فيها بنو اسرائيل، ويعيش فيها رجل اسمه او يلقب بفرعون. كيف تحول الملك الى الفراعنه؟ بتوع بقى التاريخ كتبوا كثيرا، قالوا ان كان في عهد من الفتره من الزمان كان يسكن الاراضي المصريه الهكسوس، وهؤلاء كانوا من اهل الشام وانتصروا على الفراعنه، وكان في عهدهم يوسف عليه السلام، ونجى الله سبحانه وتعالى أهل مصر بهذا الحكم من السنين العجاف. ثم مرت السنين وقويت دولة الفراعنة مرة أخرى، ثم انتصروا على الهكسوس وتردوهم إلى الشام، غير أنهم كانوا يضطهدون هؤلاء الذين أتوا من الشام من قبل، اللي هم مين؟ اللي هم بنو إسرائيل. قال لك أنت دخلت إمتى؟ دخلت في عهد الهكسوس، انتم بالنسبه لنا اصبحتم جواسيس. هذا قيل في كتب التاريخ، فتحول الملك الى الفراعنه مره اخرى. وقيل غير ذلك، اهل مصر في هذا الزمان الذي بعث فيه موسى عليه السلام كانوا يعبدون، كانوا يعبدون مين؟ فرعون. كانوا يعبدون فرعون. فرعون كان بيعبد، فرعون كان بيقول للناس انا ربكم الاعلى. فرعون كان بيقول ما علمت لكم من اله غيري، يقول لهم انا الرب وانا الاله. وهذه مقاله لم يذكر ان احد في التاريخ كان اطغى من فرعون. يعني الشيطان نفسه اللي هو وسوس لفرعون لا يجرؤ ان هو يقول انا ربكم الاعلى. شيخ، ومش فرعون موسى ده اللي هو مسجد السنين؟ ده اتقال برضه، بس مفيش دليل عليه. ان تخيلوا ان فرعون قال مقاله لم يقل بها احد عبر الزمان، ان هو بيقول انا الرب. الرب يعني الخالق، يعني المالك. يعني في واحد يقول لك انا صاحب العماره دي، واحد يقول انا صاحب الفيلا دي، واحد يقول انا صاحب القصر ده، لكن ما فيش حد مطلقا قال انا صاحب الكره الارضيه مطلقا. لم يقل احد انه يملك الارض، ولم يقل احد انه خالق الارض عبر الزمان، يعني عبر كل طواغيت العصر وعبر الصراع بين الحق والباطل. منذ ان خلق الله ادم ووجد ابليس الى قيام الساعه لم يقل احد انه يملك الارض، او انه خالق الارض، او انه رازق الارض، او انه مدبر امر السماوات والارض، الا فرعون اللي بيقول انا ربكم الاعلى. وادعى فرعون او طلب فرعون من الناس ان يسجدوا له، وأن يخافوا منه، وأن يرجوه، وأن يحبوه، وأن يفعلوا ما يأمرهم به. بنو إسرائيل كانوا بتعبد مين؟ لا ما كانوش بيعبدوا فرعون. بنو إسرائيل كانوا بيعبدوا مين؟ الله. يبقى الوحيدين الموحدين على هذه الأرض في هذا الزمان كان مين؟ كان بنو إسرائيل. بنو إسرائيل الذين وصاهم أبيهم إبراهيم وأبيهم يعقوب وأبيهم يوسف، هؤلاء أحفادهم، أنهم يعبدون الله وحده لا شريك له. وطبعا نقاش مسألة في غاية الأهمية، أن أنت لمن تتعصب ولمن تنتمي ولمن أو من تنصب؟ هل تنصب الحق أم تنصب الباطل؟ بنو إسرائيل في هذا الزمان كانوا أهل الحق، الفراعنة في هذا الزمان كانوا أهل الباطل، فكانوا يكفرون بالله وكانوا يعبدون في العون، وكانوا يأتمرون بأمره ويحلون ما أحل ويحرمون ما حرم ويدينون بدينه. ولك أن تتخيل حياة فيها هذا الذل وهذا الضعف. ذكر الله سبحانه وتعالى في العون فقال طه سين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إذا أردت أن تعرف عن موسى وفرعون فاعرف من الخبير، من الخبير الله سبحانه وتعالى وينبئك مثله خبير. الله ذكر لنا في كتابه قصة موسى وفرعون، ربنا سمى القصة دي نبأ. يعني نبأ؟ نبأ يعني خبر عظيم، يعني خبر يحتاج أن يقول لك اقرأ النبأ. النبأ ده يعني خبر ينبغي أن يعرفه كل الناس، ده مش خبر عادي، ده خبر للملأ، خبر للجميع. نبأ موسى وفرعون، ايه اللي حصل بين موسى وفرعون؟ قال الله سبحانه وتعالى ان فرعون علا في الارض، فرعون تشبر، فرعون طغى. ما الذي خلق فرعون؟ ما الذي خلق بني اسرائيل؟ ما الذي خلق السماوات والارض؟ انه اله واحد. فرعون تشبر في الارض. اول مشهد من المشاهد، اول مشهد من المشاهد تكبر فرعون وتجبر فرعون وطغيان فرعون، جعل اهلها شيعا. يعني شيعا فرق واحزاب مجموعات، وهكذا كل طاغيه لا يحكم الا اذا قسم الناس الى مجموعات وشيع. انظروا كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم اخى بين المهاجرين والانصار، وجعل العلاقه الطيبه بين الناس علامه الايمان، فقال لا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. هكذا أهل الإصلاح إذا تولوا، النبي صلى الله عليه وسلم قائد الأمة، لما تولى النبي صلى الله عليه وسلم رئاسة الدولة ولما أقام مجتمعا كان أول ما بدأ به أن أصلح العلاقات بين الناس، وقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. على النقيض الآخر فرعون، فرعون جعل أهلها، ده مع صفق الإسرار والترصد، جعل يعني مش هم كانوا متقسمين وهو أقر التقسيم، لا لا لا، ده هو اللي نمى نار الغضب والعداوة بين الناس. ليه؟ حتى لا ينشغل الناس به، فينشغلوا دائما ببعضهم البعض. مش هتجد دايما مدير فاسد ولا رئيس فاسد ولا وزير فاسد الا وتجد ان تحته دايما ايه؟ متخاصمين. ولن تجد اهل صلاح الا وتجد كل من حولهم فيهم روح الالفه. وقد امتن الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم بانه الف بين قلوب المؤمنين، وان النبي صلى الله عليه وسلم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم، ولكن الله الف بينهم. فرعون كان من مظاهر فساده وافساده انه عمل ايه؟ جعل اهلها شيعا، قسم المجتمع، دول بني اسرائيل ودول مش بني اسرائيل. طيب وبعد ما هنعمل كده، دي اول خطوه من خطوات الفساد التي بها استبدله الله، والتي بها اذن الله في بعثه الكليم موسى عليه السلام. جعل اهلها شيعا، بعد ما قسمهم يستضعف طائفة منهم، بدأ يجي على طائفة يعمل ايه؟ يقصيها، يبعدها، يستعملها في أعمال مهينة. فبدأ المجتمع يتقسم. تخيلوا كده، معروف عند الناس ان دول مغضوب عليهم من قبل فرعون، فبدأت الناس تعامل بني اسرائيل معاملة سيئة، وبدأت بني اسرائيل تدخل في بلاء. هذا البلاء بلاء يسبق التمكين في سنة الله سبحانه وتعالى. لما واحد راح الامام الشافعي وقال: يا امام، يا ابا عبد الله، أيهما أفضل للرجل، أيبتلى أم يمكن؟ قال له إن الأفضل الواحد يكون قاعد كده مزاجه حلو، ويكون الحياة كلها سعادة، ويعيش في رغد، ويعيش في مساحة طيبة بين الناس، ولا واحد يكون في بلاء، مرض، وإزاء، وتعذيب، ووهم؟ أيهما أفضل للرجل؟ أيبتلى الرجل أم يمكن؟ مين أفضل؟ يبتلى أم يمكن؟ فقال الشافعي، الإمام الشافعي ما قالش كده، الإمام الشافعي قال: لا يمكن حتى يبتلى. قال لهم: مفيش حد هيبقى ممكن حتى يبتلى، كما ابتلي إبراهيم وموسى وعيسى ونوح صلوات الله وسلامه عليه. إن الإنسان لن يكون له شأن حتى يمحص. لذلك أراد الله أن يمكن لبني إسرائيل، فماذا فعل الله؟ ابتلاهم هذا البلاء العظيم، يستضعف طائفة منهم، يعمل إيه؟ يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. جعل أباها شيعة، وبعد كده بدأ بعد ما قسمهم مجموعات بدأ يستضعف مجموعة من مجموعات، يعمل فيهم ايه؟ يؤذيهم. فبدأ يحصل صراع مجتمعي بين الناس. الصراع المجتمعي ده زاده شرارة، انه عمل ايه؟ بدأ يقتل اطفال بني اسرائيل الذكور. تعجب الله يعني من الشعب في هذا الوقت، كيف صبر الشعب على أن يقتل أبناءه بهذه الطريقة، وكيف استمروا في عبادة فرعون. بدأ يقتل مش أبناء الشعب، أبناء بني إسرائيل الذكور، ثم يطلب النساء عشان يشتغلوا إيه؟ خدم، ويستحي نساءهم من الحياة. وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. امتن الله على بني إسرائيل وإذ نجيناكم من آل فرعون. خد بالك بقى ان مش فرعون بس اللي كان بيعمل كده، ده كان ايه؟ آل فرعون، يعني هو والحاشية والأهل والملأ والأصحاب والكبار كلهم بيعملوا ايه؟ أول ما واحدة تحمل من بني إسرائيل يفضلوا مراقبينها، تولد يطلع ولد يقتلوه، يطلع بنت يقول لك سيبها عشان تشتغل خدامة عندنا. مر على ذلك سنين الله بها عليم. ثم أذن الله سبحانه وتعالى أن يمكن لبني إسرائيل. كيف سيمكن الله لبني إسرائيل؟ كيف تنهك في عون ذلك الطاغية؟ الأمر صعب جدا. بنو إسرائيل على التوحيد، وفي عون يعبد من دون الله سبحانه وتعالى في أرض كثر فيها الفسق، وكثر فيها الفجور، وكثر فيها الظلم، ظلم شديد جدا. قال الله سبحانه وتعالى: إن في عون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. طبعا هو مفسد. شوفوا كيف الله سبحانه وتعالى يقول: تلك الدار الأخيرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نوع صنم في غزوة بدر، كان هو واحد اسمه أبو لبابة وواحد وعلي بن أبي طالب، ثلاثة يتعاقبون على بعير. يعني ثلاثة بيركبوا ايه؟ جمل واحد. كانش فيه جمال. لو انت كان عندك جمل كنت هتسيبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولو كنت هتستأسي بيه لنفسك هتسيبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكيد. تخيلوا كده ان الثلاثة بيتعاقبوا على بعير، يعني كل واحد يركب شوية. فلما جه النبي صلى الله عليه وسلم يركب مقسمينها مسافات، فلما انتهت المسافة اللي النبي صلى الله عليه وسلم هيركب فيها، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينزل. فأبو لباب وعلي بن أبي طالب شباب، النبي صلى الله عليه وسلم فوق الستين، فوق الخمسين، فوق الخمسين، ودول شباب. فقالوا لا أكمل يا رسول الله، لا خليك أنت إيه، خليك أنت اللي جاي. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنتما بأقوى مني على المشي، وما أنا بأغنى منكم على الأجر. قال لهم: أنا محتاج الأجر زي ما أنتم محتاجين الأجر. شوفوا ده وشوفوا الفرق التاني خالص. فرعون الذي إيه؟ عنى في الأرض، الذي تجبل في الأرض، الذي تكبل في الأرض، الذي ظن أن الناس ينبغي أن تسمع كلامه، وأن الناس ينبغي أن تصدق لأمره، وأن الناس ينبغي أن تعبده من دون الله. تجبل ربنا سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خير من مشى على الأرض، وربنا سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم: وما أنت عليهم بجبار. ربنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن ما يخاف وعيد. قال: ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ليس عليك أن تجبر الناس على رأيك. في ناس كده لازم الناس تمشي إيه؟ تمشي على رأيها. لو مشتش على رأيها تعاقب. في العون كان من هؤلاء طغى، تجبر، أراد أن يجبر الناس على أمره، أراد أن يعيش الناس عبيدا عنده، غير أن الله سبحانه وتعالى أراد غير ذلك. تخيلوا واحد يقتل أطفال رضع، ده قلبه عامل إزاي؟ يعني أنت لو عايز تفكر كده، الناس اللي كانت بتقتل الأطفال رضع دول كانوا عاملين إزاي؟ قلبه جاله ان هو يذبحهم، يذبح اطفاله. ليه؟ باي منطق وباي دين وباي قلب وباي عقل وباي تفكير؟ يعني ايه اللي خلاك توصل لده؟ يقول لك اصل هو كان شاف رؤيا زمان، اصل هو كان في بعض الملأ شاف رؤيا ان يخرج من نسل ابراهيم عليه السلام بان ينقص عليه ملكه. يعني انا اشوف رؤيا اقاتل الاطفال؟ ايه ده؟ اي تفكير من هذا؟ انظروا الى الصديق لما بعث جيوشه وهو يقول لهم: لا تقتلوا امراه. شوفوا اخلاق المؤمنين، شوفوا اخلاق اهل الصلاح. صديق يخرج الجيش يوصيه وصايا، يقول له ايه؟ يقول له: اوعى تقتل طفل، لا تقتلوا صبيا ولا امرأة ولا شيخا ولا أعزلا ولا تهدموا معمرا ولا تقطعوا شجرة ولا تحرقوها ولا تذبحوا عمدا إلا لأكل. قل له: ولا تهدم دار عبادة. شوفوا الأخلاق ده، دي في الحارب واحد بيحارب وبيقول له: اوعى تشوف طفل تقتله، اوعى تشوف امراه تقتلها. سيوف المسلمين كانت لها اخلاق، ولكن لما هدمت الاخلاق لجأنا الى الاخلاق الفرعونيه اللي هو يقتل ابنائهم ويستحيي نساءهم. أو في الآية الأخرى دي في آية الأعراف، آية البقرة: يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم في البقرة في إبراهيم. قال إنه، قال الله سبحانه وتعالى: إنه كان من المفسدين. مفسد يقينا، ده مفسد، غير أن إرادة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن فرعون لا بد أن يهلك وأن الظلم لا استمرار له وأنه لا بد أن يشتد. أين الله سبحانه وتعالى في التمكين لبني إسرائيل؟ إذ من السماء الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، الله لا يخاف من أحد، الله لا يخاف عقباها. قال الله سبحانه وتعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. من استضعفوا بها؟ اللي هو يستضعف طائفة منهم. أراد الله سبحانه وتعالى أن يذل فرعون، فجعل الله سبحانه وتعالى إذلال فرعون على يد من استضعفهم، اللي هم مين؟ اللي هم بني إسرائيل، اللي هم من نفس النبي الله إسرائيل اللي هو سيدنا يعقوب. ونريد أن نكون على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. هو مين اللي كان إمام في عهد اللي أنا بتكلم فيه ده؟ كان فرعون. غير أن الله أراد أن يمكن لبني إسرائيل فجعلهم أئمة. انظروا إلى فرعون الذي جعل أهلها شيع، هو بإرادته بتفكيره بمكره بكيده فرق بين الناس حتى يصبح الناس شيع وأحزاب متفرقة، لأنه لم يثبت له عرش إلا على تفرق الناس. أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل هؤلاء المتفرقين المستضعفين الذين يقتل أبناؤهم أئمة. قال ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ولله ميراث السماوات والأرض. الذي يرث الأرض ومن عليها هو الله، الذي يمكن لمن شاء كيف شاء في الوقت الذي يشاء الله. قال ونمكن لهم في الأرض. يقول يعني ايه تمكين؟ يقول يعني ايه فلان ممكن؟ يعني ايه ممكن للدين؟ يعني ايه تمكين للدين؟ ان يصبح للدين له مكان يمارس فيه ومكانه في قلوب الناس. يعني متى مكن للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد صمده 13 سنة في مكة، فأصبح ثم هجرته إلى المدينة. لما هاجر إلى المدينة نبع صلى الله عليه وسلم باسم ممكن. يعني ممكن يعني الدين أصبح له مكان يمارس فيه. يعني أول مرة يصلي جمعة كانت في المدينة، أول مرة يصلوا صلاة هادئة كانت في المدينة. أن يعظم الدين في قلوب الناس، أن يسمح بدعوة إلى الله، ده اسمه إيه؟ تمكين. قال ونمكن لهم في الأرض. أراد الله لبني إسرائيل أن يعيشوا حياة فيها تمكين بعد أن كانوا مستضعفين. ونمكن لهم في الأرض بس كده بقى. ونوي فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وما كانوا بيحذروا قبل كده أن يظهر في بني إسرائيل من ينقص على فرعون حياته وينهي ملكه، وكانوا بيحذروا من ده جدا لدرجة ان هم ما عندهمش اي مشكلة خالص ان هم يقتلوا اطفال، في مقابل ان يبقى فرعون على كرسي عرشه يعبد من دون الله. الله سبحانه وتعالى اراد ان يعلمهم ان الله على كل شيء قدير، وان الله لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. قال ونري فرعون وهامان وجنوده. مين هامان ده؟ مين هامان ومين جنودهما؟ هو اللي ظلم كان فرعون ولا هامان وجنودهما؟ دول اللي كانوا نصراء فرعون، دول اللي كانوا بينصروه، دول حاشيته. فلما جاء العقاب لم يأتي على فرعون وحده، إنما جاء على فرعون ومن مكن لفرعون. وذكر الله سبحانه وتعالى في بداية القصة، قل ربك ده اسمه مجمل القصة، قصة فيها أحداث كثيرة جدا لكن ده مجمل القصة، البداية ملخص النبأ. قال الله سبحانه وتعالى ونوي فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أي أن الله سبحانه وتعالى سيستخرج من بني إسرائيل من يذل ملك فرعون ومن يهدم قصر فرعون على رأسه، وسيعرف فرعون وهامان وجنودهما أن الله سبحانه وتعالى لا يغالب، وأن الله سبحانه وتعالى أعز مما تتخيل، وأن ملك الله سبحانه وتعالى سيبقى وملك فرعون سيفنى. فرعون من شدة الطغيان قعد يقتل الناس سنين طويلة. قال فرعون، قالوا لفرعون انت دلوقتي بتقتل اطفال بني اسرائيل، مش ده كده غلط؟ قول بقى ده ايه؟ قال فرعون كده يمكن النخوة في قلوبهم مثلا، يمكن الشهامة جت عليهم مثلا، يمكن بدأوا يستشعروا ان في ظلم. ده بيقول له احنا كده مش هنلاقي خدم، انت هتقعد تقتل بني اسرائيل ومين اللي يخدمنا بعد كده؟ ومين اللي هيشتغل الصناعات المهينه؟ احنا هننزل نشتغل بعد كده في الاراضي؟ هننزل نشتغل بعد كده نصنع حدادين وفلاحين؟ ففرعون اصدر فرمان جديد وقرار جديد، قال ايه؟ قال خلاص نقتل سنه ونسيبهم سنه. في هذا الوقت في بيت من بيوت بني اسرائيل رجل صالح اسمه عمران، رجل من اهل التوحيد والاخلاص، استطاعه الله سبحانه وتعالى ليكون اب لنبيين كريمين هارون وموسى. ولد هارون في سنه السماح، السنه اللي فرعون ما بيتمش فيها ايه؟ اتولد فيها سيدنا هارون. ثم في العام الذي يليه او بعد عامين حملت ام موسى في موسى عليه السلام. ولما ربنا سبحانه وتعالى يقص علينا القصه دي يبقى احنا لازم نفهم الهدف من هذه الايات. لماذا قص الله علينا قصه موسى منذ ان كان طفلا رضيعا، كما قص الله علينا قصه عيسى عليه السلام منذ ان كان طفلا رضيعا؟ باقي الانبياء لم يذكر عندهم مساله الايه؟ ان هو كان طفل صغير، انما ذكرت من البعثة. الله سبحانه وتعالى اذن واراد ان يقوم في بني اسرائيل من ينصر التوحيد. فرعون يقتل كل طفل من بني اسرائيل، اي ارادة تغلب ارادة الله؟ هل هناك احد ينازع اراده الله؟ فاذن الله ان يولد موسى في نفس العام الذي يذبح فيه فرعون اطفال بني اسرائيل، واذن الله ان يعيش موسى ويتربى في قصر فرعون وياكل على فراش فرعون وياكل من هذا الرزق الذي رزقه الله لفرعون ليزيد فرعون بعد ذلك، ليعلم العالم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله لا يخالف، وأنه لا أحد يقدر على أن يمنع إرادة الله ولا دعوة الله. الكل سيموت، مات فرعون ومات موسى، لكن شتان شتان بين موقف فرعون وموقف موسى عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. قال الله سبحانه وتعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. خد بالك ده سورة عامة. كيف بقى مشى موسى عليه السلام في هذه القصة؟ ابن كثير له كلام جميل قوي بيقول: وكأن لسان حال القدر يقول يا أيها الملك الجبار المغرور بكثرة جنوده وسلطته وبأسه واتساع سلطانه، قد حكم العظيم الذي لا يغالب ولا يمانع ولا تخالف أقداره، أن هذا المولود الذي تحتجز منه وقد قتلت بسببه نفوذ من النفوس ما لا يعد ولا يحصى، لا يكون مرباه إلا في دارك وعلى فراشك، ولا يغذى إلا بطعامك وشرابك في منزلك، وأنت الذي ستتبناه وتربيه ولا تطلع على سر معناه ثم يكون هلاكك في دنياك وأخراك على يديه لمخالفتك ما جاء به من الحق المبين وتكذيبك ما أوحى الله به إليه لتعلم أنت وسائر الخلق أن رب السماوات والأرض هو الفعال لما يريد وأنه هو القوي الشديد ذو البأس العظيم والحول والقوة والمشيئة التي لا يردها أحد. قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى ولدت أم موسى طفل رضيع وأوحى الله إلى أم موسى. هو لا وحي بتاع سيدنا جبريل الكبير على الأنبياء، لا ده اسمه إلهام زي ما ربنا بيقول وأوحى ربك إلى النحل، ده اسمه وحي إيه؟ إلهام. يعني سيدنا جبريل نزل على أم موسى عشان إيه؟ يقول لها إن أنا رسول من عند الله، إنما ألهم الله أم موسى فكرة إن هي تعمل إيه؟ إن هي تجيب تابوت، وكان جنود فرعون بيقتحموا البيوت ليروا الأطفال، فكانت تضع الطفل رضيع في التابوت ثم تربطه ثم تتركه في الماء، فإذا مضى الجنود شدته وإيه؟ وسحبته. طبعا دي من أقوال أهل التفسير وثبت عن كثير من أهل العلم ذلك. قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. أم موسى خايفة وحزينة على ابنها. قال تعالى إنا يردوه إليه وجاعلوه من المرسلين. لما ربنا يقول لك أعمل حاجة تعملها ما تقوليش أصلا عملتها هيبهدلوني، أصلا عملتها ممكن أضل في رزقي، أصلا لو انتقبت ممكن ما يجيش عليه، أصلا لو بعيد يا الله ممكن أتلخي، أصلا لو التحيت ممكن أتأذى على الكمين، أصلا لو تصدقت ممكن فلوسي تخلص، أصلا لو قطعت أمي يبقى أنا هطلق زوجتي، وما إلى ذلك لا تعارض أوامر الله بي مصالحك الدنيوية. أم موسى كأي أم تخاف على ابنها وتحب ابنها طبيعي، وفرعون كعادة كل الطغاة متشبب في الأرض وبيقتل وبيظلم ولا يأبه لا لغضب أحد ولا لحزن أحد ولا لبؤس أحد، أهم حاجة أن هو يفضل فرعون. الله سبحانه وتعالى أذن فألهم امرأة الرجل الصالح وأم الرجل الصالح أنها إذا خافت عليه فأن تلقيه في اليم. لو أنت مكانها تعمل ذلك، يعني تخيل أنت خايف على طفل رضيع وبعدين جالك أمر لو أنت خايف عليه ارميه في البحر، ارميه في النيل، ترميه؟ المرأة عندها يقين، يقين في أمر الله. مسألة صعبة جدا. لو تخيلت الموقف ده ان كيف للمرأة ان ترمي ابنها في اليم، ربنا يقول لها ولا تخافي ولا تحزني، ده اسمه اختبار يقين، اختبار يقين من اعلى مستويات الاختبارات، من اعلى البلاءات، بلاء هذه المرة زي بالضبط كده بلاء برضو من البلاءات الشديدة جدا، بلاء ام اسماعيل. أن تخيل من امرأة تأخذ طفلها رضيع وتروح تعيش في الصحراء. وهكذا الأنبياء والصالحين يبتلوا منذ الصغر، يبتلوا بعيدا عن أهلهم. يعني سيدنا إسماعيل تربى بعيدا عن أبيه، سيدنا يوسف تربى بعيدا عن أبيه، سيدنا عيسى لا أب له، سيدنا موسى تربى بعيدا عن أبي، سيدنا محمد مات أبوه. هكذا أهل الصلاح يصنعوا من أول لحظة. شكرا ربنا ليه؟ ولتصنع على عيني. في فرق كبير قوي ما بين أن ربنا أذن أن فرعون هيهلك وأن بني إسرائيل لسه هيعودوا كم سنة؟ هيعودوا 40 سنة. يعني لما الطفل ده يكبر يصنع ويكبر وبعد كده يبعث ثم يأتي برسالة ثم يخوض معركة الرسالة، ده لسه في نص قرن من الزمان. غير أن الله أراد أن يعلمنا كيف يصنع الله سبحانه وتعالى أهل الصلاح. قال: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أشبعيه في الرضاعة، فإذا خفت عليه، لو خيف عليه ارميه في البحر، ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. ده وعد. الوعد ده تحقق ولا متحققش؟ تحقق. احنا دلوقتي اللي بنشوف الآيات ورا بعضها فبنعرف متحقق، لكن انا عايزك تتخيل دقات قلب ام موسى الدقيقه كانت بتمر عليها كام سنه وهي بترمي ابنها في اليم، وربنا بيقول لها لا تخافي ولا تحزني انا ردوه اليك وساعدوه من المرسلين. يعني مش عارف اوصفها، تعجز الكلمات انها توصف مشهد لام النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي قصه امراه في السبي، او الصحابي بيحكي قصه امراه في السبي في جيش النبي صلى الله عليه وسلم، واحده ابنها ضاع منها، ابنها ايه ضاع منها، قعدت تلف عليه يمين وشمال يمينا وشمالا تبحث في كل عينها لا تستقر على شيء، تجري هنا وهناك وهي تبكي، ثم وجدت ابنها فاخذته في حضنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ورسول الله عليه وسلم قال: أترون هذه ملقية ولدها في النار؟ قال لهم: تفتكروا ان الست دي بعد ما خدت ابنها وحطته في حضنها تفتكروا دي ممكن تجني ابنها في النار؟ فقالوا: لا يا رسول الله. فقال الله: ارحم بعبادي. يعني اذا كانت امك مش هتجيبك في النار، ربنا مش هيجيبك في النار. عشان كده لا يهلك على الله الا هالك، الا رجل ابى الا ان يدخل النار، الا رجل يفر من رحمه الله. واحد مش عايز يخش الجنه، لكن لو واحد طبيعي هيدخل في رحمه الله، ليس ارحم من الله. ربنا سبحانه وتعالى امر ام موسى ان ترميه في اليم، قال تعالى: فالتقطه آل فرعون. يعني ايه رمياه؟ عشان هروب المؤمن من جنود فرعون. ده مش اللي اخذوا جنود فرعون، ده اللي اخذوا اهل فرعون، اهل فرعون شافوه هاتوه. ويرفع ابو موسى عليه السلام الطفل يضيع فجاه راسا الى فرعون، قال تعالى: ليكون لهم عدوا وحزنا. مره ثانيه: ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. خد بالك ان العقاب مش هينزل على فرعون لوحده، انما فرعون وهامان رئيس الوزراء او الوزير او كبير الوزراء او كبير الملأ وجنودهما حتى اصغر جندي يعين فرعون على ان يعبد من دون الله، الكل خاطئ والكل مفسد والكل سيعاقب. ما واحد كان بيعزم الامام احمد بن حنبل امام اهل السنه والجماعه، ابتلي في عصره على محنة، كانوا عايزين يقول كلام، الكلام ده مش في الشارع. فكان الخليفة بيجيبه بيقول له: قول ما قولك في القرآن؟ كان الموضوع اللي كان عايزين يكلموه حاجة حول القرآن. فالإمام أحمد يقول بالحق فيضربوه. فمرة من الأيام صعب على الحراس، فالحارس بيقول له: أنا راجل غلبان ما بعملش حاجة، هو أنا من أعوان السلطان؟ أو قال: هل أنا من أعوان الظلم؟ قال له: لا، أنت من الظلم، أنت مش من أعوان الظلم، لأنك تمارس الظلم على الناس. ذلك قال تعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. موسى عليه السلام تحول مصيره، من طفل من أطفال بني إسرائيل معرض للقتل إلى طفل في صندوق يجري في البحر أو في اليم إلى صندوق في قصر فرعون، برضو غائب دقات قلب أم موسى وهي ترى ابنها في داخل قصر فرعون. إذا كان هي أصلا حملت كده عشان إيه؟ لكي تفز من فرعون وجنوده. فجأة يبقى موسى في قصر فرعون وبين يدي آل فرعون يقين أنه يموت هيموت، غير أن الله على كل شيء قدير، غير أن قلوب العباد بيد الله، غير أن مصائر العباد بيد الله، غير أن عز العباد كلهم بيد الله، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتحكم في كل شيء والذي يأمر كل شيء والذي يهيمن على كل شيء ولا يقدر أحد أن يدفع أمر الله. قال تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا على إن فرعون هامان وجنده ما كانوا خاطئين. قال وقالت امرأة فرعون قرة عين عيني ولك. هو نقل الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ثم لنا من بعد تتل الطفل دليل اتركه. الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة طه قال وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين. سيدنا موسى ربنا ألقى في وجهه القبول، يعني القبول يعني اللي يشوفه يحبه يتعاطف معه يرق له. في ناس عندها قبول، واحد يتجوز واحدة نوصل قال اذهب فانظر الي فانه حرير ان يؤذن بينكم. يقول لك في قبول ولا ما فيش؟ يعني قابل ان ينفع زوجها ولا لا؟ في امراه اذا قالت اشرب لا مش هتجوز، فيش قبول. المراه فرعون ربنا سبحانه وتعالى ذكرها من اهل الايمان، وقفت وقفه أثابها الله سبحانه وتعالى عليها في الدنيا وفي الآخرة. اسمها آثية بنت مزاحم تتعشى رجل من أهل الفساد والإفساد، كيف يغير الله له امرأة بهذا الكمال وبهذه الأخلاق؟ إنه ينفع أن يطلع في بيوت الفاسدين ناس صالحين؟ ينفع. ذلك التعميم خطأ وخطر، ان احنا لا نعمم في الاحكام على الناس. امرأة فرعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا، ضرب الله مثلا الذين امنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. فذكرها الله سبحانه وتعالى قبل مريم بنت عمران، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكمل من النساء أربع: آثية بنت المزاحم. آثية دي لمين؟ لا ما سعون ومريم وخديجة وفاطمة. شاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه المرأة وذكرها الله سبحانه وتعالى قبل ذلك بالخير، امرأة خيرة هي اكبر طغية عبر التاريخ سبحانه وتعالى. هذه المرأة كانت سبب من الاسباب في نجاة موسى الكليل بإذن الله. قالت له خليه كرة عين لي ولك، فقال لا لك انت مش لي انا. فكان كرة عين لها لا نقتلوه عسى ان ينفعنا فنفعها او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. يعني في علم وصل بالسطوة أنه هو متحكم في كل حاجة. لكن أنه بيقول وهذه الأنهار تجري من تحت. يقول لهم الأنهار بتجري من تحت. أنا اللي بجري النيل بجد هو غالباً يعني حاجة مش ممكن. الإنسان إذا طمس على قلبه وإذا فقد عقله استشعر أنه أعلى من البشر. استشعر أنه ينبغي أن يخدمه الناس. كلمة جنود المجندة الذين يسعون في خدمته. قال الله سبحانه وتعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. في اللحظة دي قلب أم موسى هيقف. قلب أم موسى أصبح فارغا لولا أن ربنا على قلبها. يقولوا فارغا من ايه؟ بعض اهل العلم قال فارغا من اليقين. ان ايمانها تحمل تحمل تحمل عند اللحظه دي لما وقف فرعون امام موسى كادت ان تتكلم وكادت ان تقول هذا ابني وكادت ان تدافع عنه وتصرخ في وجه فرعون. غير ان الله سبحانه وتعالى صبرها وربط على قلبها. وكذلك أهل الإيمان يحتاجون إلى الله في كل لحظة. أنت تحتاج إلى الله في البلاء. تحتاج إلى الله أن يصبرك على هذا البلاء. لن تستطيع أن تواجه البلاء وحدك. قال الله سبحانه وتعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. يعني هتقول اللي قدام الإظهار لولا أن ربنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصي. يعني إيه قصي؟ يعني إيه قصة؟ قصة يعني إيه؟ أحداث تتبع أحداث. إحنا بنحكي الوقت إيه؟ قصة يعني أحداث وراء أحداث. يعني إيه قصي؟ يعني تتبعي أثره. يعني إفضل يمشي وراء شوف هيعملوا معاه إيه؟ فمصر بطيه عن جنوب وهم لا يشعرون. لاحظ وهم لا يشعرون كم مرة هتال. فرعون اللي بيجري او اللي بيظن ان هو يملك كل شيء ويتحدى الله ويريد ان يعبده الناس من دون الله كيف اذله الله وهم لا يشعرون. مش حاسس خالص. حاسس الموضوع فيه قمة الانسياب. شو خد باله هو بس فقر لحظات. طب مش معنى الطفل ده ما يموت زي بيت الاصوات. لكن الله سبحانه وتعالى يطمس على قلوب هؤلاء. قال وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل. وفي حد يملك ده؟ يعني اي ملك متجبر اي رئيس متجبر اي صاحب منصب متجبر. الله يملك كل الاسباب ونحن عبيد لا نملك اي اسباب. من يملك ان تحرم المرضع؟ يعني حرم عليه المرضع. يعني ما فيش ولا واحده عارفه ترضع هذا الطفل. فرعون وافق على ان يعيش موسى لزوجته. يعني وافق ان هي ايه تتخذه ولد. وافق. طيب عايزين بقى يرضع ياكل طفل رضيع ابن زوجة فرعون ابن سيدة القصر او ابن فرعون نريد له المراضع. فحرم الله على فم موسى الرضاعة من اي مرضع. قال وحرمنا عليه المراضع من قبل. اخت موسى واقفة في الجنب كده بتايه بتشوف هم عاملين ايه. قال لك ده في مسابقه مراضع مرضعات كل المرضعات جايين عشان ايه يرضعوا. مفيش ولا مرضعه ترضع موسى. طب هنعمل ايه؟ فاخت موسى وكانت اكبر منهم من نفسها كده عملت ايه؟ عملت مبادره. فقالت هل ادلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. أقول لكم على ست أنا عارفة أنها مرضعة هتكفله وتحفظه وتنصحه وتربيه. أو جايبينها انت عرفت منين هي تكفله وتنصحه وتربيه؟ اكيد في حاجه غلط. عارفين لما الله سبحانه وتعالى تكلم على المنافقين وقال قال يحسبون كل صيحه عليهم هم العدو محتلهم، ان هو خايف من كل حاجه، خايف من اي حاجه. فاتوا بها فقالت لما سئلت عن ذلك قالت اعرفهم هم ناس فيهم صلاح، وانت في العون ملك مصر فستعطيهم يقينا، فاذا اعطيتهم فسيكونوا من الناصحين. قالوا يعني مش بقول كده، انا مش عارف، بس انا بقول ان انت يعني لا كده هيشتغل عندك وده كده هيبقى ايه، هيبقى حاجه عظيمه. فتركها غير ان الله سبحانه وتعالى قدر ان يعود موسى الى امه مره اخرى. ليه؟ لان الله على كل شيء قدير، لان الله وعد والله لا يخلف الميعاد، لان الله لا يخلف وعده مطلقا. فاذا وعد الله فان الوعد سيتحقق وفي اسرع لا تتخيل. قال تعالى فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن. يعني تقر عينها في عين مستقره، في عين باحثه، عين مشغول. يعني في واحد قاعد ده مخه ده ايه بيبقى قاعد ايه يجيب عايز يتحسس ويتجسس ويشوف اللي او العين المشغوله اللي هي قاعد ايه مش مستقر. نوع اصلا قال وجعلت قوه عيني ايه صلى، يعني قوه عيني يعني اذا صليت استقرت عيني فلا تريد ان تتحول عن هذه العباده الى شكل اخر. فاحيانا بما الولد قره عيني ابيه، يعني ابوه مكتفي به، ابوه سعيد به. ليه؟ كل ولد مطيع، كل ولد مؤدب، كل ولد محترم. ايوه كله شرع نفسه كان هذا. لكن لما يكون ولد مش مطيع مش مؤدب ما بيسمعش الكلام يعق اباه او يعق امه بيبقى مش قوه عينه. صحيح كده؟ ايه؟ من الله طبعا. إيه قال تعالى فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون. عارفين احنا من مشاكلنا الرئيسيه ان احنا بنصدق وعد الناس ولا بنصدق وعد الله، او بيبقى عندنا يقين في وعد الناس وليس عندنا يقين في وعد الله. يعني لو واحد قال لك تعالى اشتغل معايا هذا العمل، اكتب مثلا كذا او كف معي مثلا ساعه او ساعتين في عمل ما واعطيك 1000 جنيه او 1000 ريال او 1000 دولار تصدقه وتروح تشتغل عشان تاخد الايه؟ ال1000 دولار. لما الله يامرك انك تصلي وان عاقبه ذلك سعاده في قلبك وجنه في الاخره، لا يقين ايه؟ بدا يقل. لما تاخد سبب من الاسباب في اي امر من امور الدنيا وانت رايت نتيجه هذا السبب بتبقى عندك يقين فيه. اذا كان هذا السبب من الله، مثلا واحد يريد البركه يعني السعه في الرزق، فلما كان يقول من اراد ان ينسى له في اثره فليصل رحمه. واحد عايز يزود رزقه وبركة في أثره فليصل إيه؟ رحمه. اليقين في الأحاديث قليل، اليقين في الآيات قليل. الله سبحانه وتعالى لما عامل أم موسى هذه المعاملة عملها هذه المعاملة لتتيقن أن وعد الله حق. بس أنت لما تيجي تبص كده الأحداث بالنسبة لك أو بالنسبة لي أو بالنسبة للمتلقي لما تربطها ببعضها تجدها صعبة. إن واحدة خايفة على ابنها ارميه في البحر، طب هي رمته هنجيبولي التاني، طب منين؟ طب على الناحية التانية أروح أتلقاه بأسباب الدنيوية المرسومة أمامك إن موسى لن يعود، ثم تبتلى أن هو يقع في قصر فرعون وفي يد فرعون اللي هي أصلا رمته في البحر عشان تهرب منه، فاليقين هنا بيضيع أكثر. ثم تجد ان آل فرعون يبحثوا عنها عشان يدوها فلوس ويدوها مال ويغدقوا عليها بالعطايا لترضع لهم ابنهم اللي هو اصلا مين؟ ابنها. عندها تعلم ان الله على كل شيء قدير. قال فرددناه يا امي كي تقر عينها ولا تحزن ان تعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون. مهما اظلمت الدنيا امامك ومهما رأيت الأسباب غير متاحة تيقن في موعود الله. أحيانا كثير الإنسان لما بيمشي الطريق ويعلق قلبه بنتيجة معينة ثم تتأخر هذه النتيجة يشك في قدرة الله أو يشك في الطريق. أهل الإيمان ليس كذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حنين لما اجتمع الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم وانفض الناس من حول النبي صلى الله عليه وسلم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم شهيرا سيفه يقول أنا النبي لا كذب. يعني أن هذه وإن كانت مرحلة وإن كانت هذه جولة اجتمع فيها أهل الباطل على النبي صلى الله عليه وسلم غير أنني أنا النبي لا كذب. فهو لم يشك في الطريق. ولما دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينام على الحصير أو ينام على الرمال، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ليقابل عمر وجد أثر الحصير في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر فقال ما يبكيك؟ قال وكسرى وقيصر يتنعمون وأنت ومن أنت؟ أنت رسول الله تنام على هذا الحصير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك أقوام أجلت لهم حسناتهم في الدنيا. قال له ما تكتبهاش كده، إن أحيانا مع طول الطريق أو مع البلاءات الإنسان بيفقد ظنه، بيفقد يقينه، بيفقد ثقته في موعود الله. لذلك أراد الله سبحانه وتعالى أراد الله بأهل قوم أو بقوم خيرا يعاملهم هذه المعاملة. إن موسى إن أم موسى في فترة بسيطة من الوقت ضحت ثم وجدت. تفتكر بعد كده لو أمرت بالتضحية هتضحي ولا مش هتضحي؟ يقينا ما خلاص. قال الله سبحانه وتعالى ولكن أكثرهم إيه؟ لا يعلم. يعني عندنا أكثرهم دائما لا يشكرون وهنا أكثرهم لا يعلم، يعني قليل من الناس من يثق في أمر الله سبحانه وتعالى حتى وإن كان الأمر صعب. أحيانا بتأتي أوامر شرعية صعبة، أحيانا بتأتي بلاءات صعبة حتى على أهل الإيمان القوي. يعني أعلى نماذج الإيمانية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم. أحيانا الأمر صعب على قلوب حتى أعلى النماذج الإيمانية بيكون أوامر صعبة عليها، غير أنه ينبغي علينا أن نثق أن الله سبحانه وتعالى إذا أمرنا بشيء فإننا في استطاعتنا أن ننفذ هذا الأمر وأن الله سبحانه وتعالى يقدر على أن يحمي أولياءه وعلى أن يوكل لهم، غير أن هذا هو بلاء الحياة. قال الله سبحانه وتعالى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا وحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل. وبلك الأوامر السريعة كده اقذفيه في التابوت وبعد كده اقذفيه في اليم وبعد كده اليم ألقيه في بالساحل. إن تخيل البحر معمور حرمنا عليه المرادع أن كل شيء بيد الله محدش هيعرف يقاوم قدرة الله سبحانه وتعالى فليلقيه يمه بساحل ياخذه عدو لي وعدو له. واحد يقول لك هيقع في يد فرعون، الله يعلم ان موسى سيقع في يد عدو الله فرعون الذي ادعى الالوهيه والربوبيه، الله يعلم ان موسى سيتربى في قصر فرعون الذي هو عدو لموسى عليه السلام، قال ياخذه عدو لي وعدو له والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني، فصنع الله موسى عليه السلام. ثم كبر موسى عليه السلام وبلغ اشده واستوى، وبعثه الله سبحانه وتعالى اقف عند هذا الحد واكمل في المره القادمه بقول هذا واستغفر الله.